بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا الأسبوع الماضي أننا سنتوسع في كثير من القضايا التي يتناولها هذا الكتاب، لأن الكتاب عبارة عن جرعة مركزة من مسائل العقيدة، وهو مناسب جدا يعني بلا شك لطالب العلم، لكننا في طبيعة الدرس نحتاج نعمل التفصيل، خاصة أن هناك قضايا تفرض نفسها علينا بين الوقت والآخر، فسنتوسع في بعض المقدمات المتعلقة بدراسة العقيدة. ومن هذه المقدمات ما ذكرناه الأسبوع الماضي حول بيان أن الدين عند الله الإسلام، وما معنى هذا يعني الإسلام. ندلف هذه الليلة إلى قضية أخرى هي تتعلق بأصل الدين أو أصل العقيدة، أولا على المستوى الإنساني البشري العام، ثم على مستوى التراث أو التاريخ الإسلامي. على المستوى البشري العام، لأننا كما ذكرنا مرارا كل إنسان يحتاج إلى نوعين من الهداية، يحتاج إلى هداية إلى الطريق، ثم يحتاج إلى هداية في الطريق. هداية إلى الطريق كما لو أنك تقف عند تقاطع طرق، مثلا طريق يؤدي إلى رشيد أو آخر إلى القاهرة والآخر مرسى مطروح وهكذا، هناك طرق متعددة وأنت تريد أن تحدد هدفا معينا، مدينة معينة تريد أن تصل إليها، فتحتاج إلى أن تهدى إلى الطريق الذي يوصلك إلى غايتك. ثم إذا سلكت هذا الطريق، مثلا تقصد القاهرة فسلكت طريق القاهرة، هل يكفي هذا لوصولك سالما إلى الهدف، أم أنك لازلت بحاجة إلى هداية داخل الطريق، هداية في الطريق تكمن في احترام إشارات المرور، الحذر من المنحنيات، وغير ذلك من الأمور التي لا بد منها كي تصل سالما إلى هدفك. فبعد أن تختار الطريق، هكذا أيضا في حالة العقيدة والأديان، هناك هداية إلى الطريق خلال الأديان المختلفة. الأديان التي توجد على ظهر الأرض الآن نوعان، إما دين أرضي مصنوع على يد البشر، وما أكثر الأديان الأرضية الوثنية وغيرها، وإما دين أصله سماوي لكنه حرف كاليهودية والنصرانية، ويبقى الدين الحق الوحيد الآن هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فأول شيء إنسان يحتاج إلى هداية إلى الطريق، لهذا المفهوم يفيدنا كثيرا حينما نسمع بعض الناس خاصة الذين يقولون حديث عهد بالإسلام، يقولون نحن فوجئنا، دخلنا في الإسلام نظن أننا قد وصلنا إلى بر الأمان وأننا الآن في طريقنا إلى الجنة، فإذا بنا نرى المسلمين مشتتين وفرقا كثيرة جدا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فيفتن بذلك. بعض الناس قد يفتن بسبب هذا ولا يدرك أننا نعيش في الدنيا التي هي دار الابتلاء، وأنواع الابتلاء كثيرة، كما أن هناك الابتلاء بالشهوات، هناك ابتلاء بالشبهات، هناك ابتلاء بالقضايا التي اختلف فيها الناس سواء في الأصول أو في الفروع، فأنت ما زلت مسؤولا عن تعبد بالبحث عن الحق في هذه الأشياء أيضا، واتباع الحق ورفض المناهج المخالفة لهذا الحق. فدائرة الإسلام دائرة كبيرة، فالإسلام هو الهداية إلى الطريق، ثم داخل الطريق أنت لا زلت تحف بك بعض الأخطار تحتاج لكي تسلم منها أن تبحث عن الطريق الحق داخل هذا الطريق، وهو طريق أو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. فالإنسان هذه قضية من أهم القضايا بعد دخوله في دين الإسلام أو تشرفه بالانتماء إلى الإسلام، من أهم القضايا أن يظل يبحث ويتحرى عن خلاصة ونقاوة وعصارة أهل الإسلام وهم أهل السنة والجماعة، كما يقول شيخ الإسلام أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام، فلا تعارض إطلاقا بين انتسابك إلى الإسلام وبين انتسابك إلى منهج أهل السنة والجماعة أو منهج أهل الحديث أو منهج السلف إلى آخر هذه المسميات. فهذه الهداية داخل الطريق، أنت مطالب أيضا في داخل الفرق الإسلامية أن تتحرى أي هذه الفرق على الحق عن طريق الأدلة. فيما يتعلق بالنظرة الأولى، بالنظرة الكلام في الهداية إلى الطريق من خلال التراث البشري ككل، عندنا بعض الإشكالات لا نستطيع أن ندلف إلى مدرسة العقيدة نفسها قبل أن نقف على أرض راسخة في هذه القضايا. عندنا قضايا كثيرة تشوش خاصة في هذا الزمان حتى على فكرة وجود الله، حتى على الإيمان بالله بوجود الله وقضية الربوبية. احتجنا في هذا العصر الغريب أو العجيب إلى مدرسة هذه القضية أيضا وإقامة الأدلة عليها لطمأنة القلوب باليقين ومحاربة الإلحاد. هذا النوع من الإلحاد الحقيقة اعتمد على بعض النظريات المدمرة والمخربة من أعداء البشرية الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. من هؤلاء داروين الذي ابتدع نظرية أصل الأنواع، والتي دعا فيها أن الإنسان والشمبانزي يعودان إلى أصل واحد، وأقام أدلة على ذلك أو ما ظنه هو أدلة. وهذه قضية تحتاج أن نقف معها وقفة. لماذا؟ هو يعني حتى لو قال أن بداية الخلق رجعت إلى خلية واحدة فقط ثم تطورت إلى آخره، نفرض جدلا، طيب ومن أوجد هذه الخلية؟ لابد لها من موجد. في إحدى المؤتمرات في الغرب وقف أحد الملاحدة من يسمون العلماء زورا، فوقف وقال للحاضرين ايتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين ومش عارف وكذا، وأنا أخلق لكم خلية حية. فرد عليه أحد الحاضرين وقال له إن الإله الحق لا يقول ائتوني، لو أنت فعلا بتدعي أنك قادر على الخلق ما تقولش ائتوني، قل كن فيكون، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. يعني هي النظرية أساسا هي لا تثبت الإلحاد، لكنها استثمرت في نشر الإلحاد واللعب بعقول الشباب الذين لا يحسنون دراسة مثل هذه القضية. لذلك لابد أن يكون لنا وقفة أثناء دراسة توحيد الربوبية مع نظرية داروين ومناقشتها حتى نكون على بصيرة من أمرنا فيما يتعلق به. نظريات أخرى، دوركايم أو فرويد أيضا ممن ألحد إلحادا صريحا. ففرويد بعض الناس تتعامل معه أنه يهودي، فرويد ليس يهودي، أصله يهودي لكنه ملحد غارق في الإلحاد، فهو ينكر وجود الله، ينكر الرسالات السماوية، ينكر الأنبياء، ينكر المعجزات، ينكر الغيب تماما. وعنده أن التدين عبارة عن مرض عصابي يجتاح البشرية، يعني يصاب به معظم بني البشر. فعنده أيضا أن الدين نشأ من الأرض ولم ينزل دين من السماء. وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. في مثل هذا الموقف هذا فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. كيف يخلق الله الخلق ثم يتركهم هملا بدون هداية وبدون وحي يرشدهم إلى طريق السعادة؟ كان لها أثر سيء وانعكست على نظرية فرويد. يعني هو لما قالوا إن الإنسان يعني أصله وهو الشمبانزي يرجع إلى أصل واحد إلى آخره، أيضا نفس نظرية الدور انعكست على نظرية فرويد كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. قضيتنا التي نبدأ بها أولا على مستوى التراث الإنساني ككل، ماذا عن نشأة التدين؟ هل الدين نزل من السماء أم أنه صناعة بشرية، اختراع اخترعه الناس ولم ينزل من السماء؟ وهذا الكلام الحقيقة خطير جدا، لأننا نسمع الآن كثيرا من الناس خاصة هنا في مصر يعني يهرفون بما لا يعرفون ويقولون كلاما لا يدركون معناه، حينما يفخرون فخر بأن الفراعنة هم أول من اكتشف التوحيد. الفراعنة على يد إخناتون أو أمنحتب الرابع هم أول من اكتشف التوحيد، وفي أناشيد وأشياء كنا نحفظها نحن صغارا بأن مصر هي التي اخترعت التوحيد. فالتوحيد اختراع فرعوني، ويلهجون بذلك ويشيعونه في المجالس والكتب ونحو ذلك فخرا بأن التوحيد هو اختراع فرعون. في حين أن ما فعله إخوتنا لم يكن توحيدا، ده قريب من كلام النصارى أنه ثلاث آلهة وحدها في شركة متحدة ليميتد، ولا بيسموه إيه، فيعني شركة متحدة من ثلاث آلهة وحد بينها في إله الشمس أتون، فيعتبرون هذا توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى يعني بالتفصيل. فخلاصة في الناحية الجسدية في الإنسان، هناك أيضا تطور في الناحية العقدية، فزعموا أن العقيدة لم يعرفها الناس على ما هي عليه الآن مرة واحدة، وإنما حصل تطور وترق خلال قرون سحيقة، أطلقوا عليها عصور ما قبل التاريخ، أيضا أطلقوا عليها العصور الحجرية، حيث لم يعرف الإنسان البدائي في زعمهم له ربا ولا معبودا. طبعا نظرية التطور في العقيدة بتلتقي في الضلال مع نظرية التطور في بنية الإنسان بتاع داروين، حتى لما تلاحظوا الصور التي يفترضونها لتطور الإنسان، بيجيب لك الأول واحد أشبه كده بالقرد منحني وذراعات طويلتان ويمشي على أربع، وبدأ يتطور واحدة واحدة لحد ما إيه وصل للإنسان المزعوم اللي هو أقرب ما يكون للحيوانات، أيضا متخلف عقليا لا يدرك، وإنه تطور يعني كما هو. طبعا الصورة كلكم بتحفظونها لأنه دائما تنشر. يعني زعموا أن الإنسان المسمى بالبدائي لم يعرف له ربا ولا معبودا، ثم نشأت لديه عاطفة التدين لما رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية وتخاف البرق والرعد، فظل يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقديس مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه بالحب والرهبة. التمس هذا المعبود في رحلة البحث عن إله، التمس هذا المعبود في الشمس والقمر والكواكب حتى في الأشجار والحيوانات، وتطور الإنسان من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه. إذن الدين في زعم هؤلاء الناس إنما هو نتاج العقل البشري واختراع من اختراعات العقل البشري. وهذه المزاعم يفهم منها أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، وأنه طبقا للنظرية الداروينية الفاشلة كائن تطور عن غيره، وعليه فليس لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض معنى. إذا كان هو أقرب الحيوانات ومتخلف يعني كالحيوانات لا عقل عنده، فبالتالي هو لن يفهم ولن يعي ولن يستوعب الحقائق الكونية الكبرى، ومن ثم لا معنى لأن يكلف مثل هذا الإنسان، لأن التكليف يناط بالعقل، فالعقل مناط التكليف وهذا غير عاقل، أقرب ما يكون للحيوانات والوحوش ونحو ذلك. فإذا هذا أول هذه التصورات. أيضا أن هذا الإنسان المزعوم الإنسان البدائي كان مشركا بطبيعته، الأصل فيه الشرك، ودي خطيرة جدا أن الشرك هو الأصل في البشرية، ثم التوحيد طرأ بعد ذلك باعتبار أنه اكتشاف بشري وليس تنزيلا إلهيا. قالوا إن الإنسان كان مشركا بطبيعته، وأن الأصل في فطرته هو النزوع إلى الشرك والوثنية. بناء على ذلك زعموا أن الأصل في عقيدة البشر العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد عليها، حيث إن الدين الداعية إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمهم. أيضا يترتب على هذه المزاعم أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف الدين بنفسه دون معلم يعلمه، وأنه كما ترقى في العلوم والصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. وده ناشئ عن اللوثات الغربية، يعني جماعة الغربيين الملاحدة أقصى ما يقرون به أن يقولوا أن هو في إله، مؤمن عندهم يعني يؤمن في إله، مؤمن عكس ملحد، فإذا يؤمن بأن في إله يبقى هو إيه كده مؤمن. والإله بقى في تصور الغرب في تصور خطير جدا عند الغربيين، وللأسف الشديد من لا يعرف هذا الفرق بيظلم الإسلام ظلما شديدا، حيث يعمم موقفه من الأديان في الغرب على الدين الإسلامي، مع أن الإسلام لا ذنب له في ذلك. عندهم ان الخالق الاله هو كاله ارسطو، اله اشبه ما يكون بملك الانجليز، يملك ولا يحكم. يقولون انه بالنسبه للكون خلقه ثم حركه ثم تركه، منعزل في ملكوته تماما، ولا يدبر شأن الخلق ولا يراعيهم ولا يهديهم ولا أي شيء، لكن هو خلق الكون ثم حركه ثم تركه أهمله. هذا هو التصور الموجود عندهم. ولذلك من الخطأ أن نصف إيمان بعض العلماء الباحثين في العلوم الطبيعية وهذه العلوم، يقول لك دول المؤمنين، يقول العلم قاداني للإيمان. لا، هذا ليس هو الإيمان، أنك تعترف أن هناك إلها، هذا لا ينجيك من الكفر ومن عذاب جهنم. إنما طريق النجاة هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنشرح إن شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا هو مفهومهم لإيه؟ للإله. هو إله أرسطو، خلق الكون لكنه معزول عنه، لا يدبر أمره ولا يهدي ولا يضل، وهو في غفلة عن الإيه؟ عن هذا الخلق تماما، أشبه كما قلنا بملك أو ملكة الإنجليز، تملك لكن لا تحكم. فعندهم هذا التصور مغروس في عقلهم الباطن أو اللاواعي، فإن دي تصورهم عن الإله. ولذلك ينكرون على أهل الإسلام أن تكون هناك شريعة إسلامية تحكم الناس، أن يدخل الحلال والحرام في الحكم وفي واقع الناس وفي تسيير المجتمع ونحو ذلك. يترتب أيضا على هذا المفهوم أن قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترقت في مفهومها للدين وتطورت. وعليه فإن من جاء بعد آدم، ما دام الدين بقى بيتطور يبقى أنه يكون أكمل، دين آدم الذي كان عليه آدم أم دين من أتوا بعده بقرون؟ يبقى اللي بعد آدم أكمل من آدم في إيه؟ في هذا الدين. أيضا القرون المتأخرة أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. وتأسيسا على هذه المزاعم، قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا، على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لوجود الله ولا لدين هو الإسلام طلب الله من البشرية جميعها أن تعتنقه، ولا لنظام ولا لشرع رباني طلب الله من بني آدم أن يخضعوا حياتهم له، ولا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يطلبون من الناس عبادة الله وحده لا شريك له. أي خلاص كلام أنهم كلامهم هذا يؤدي إلى انتفاء التكليف الرباني لبني البشر، ما فيش تكليف، فيش إله يأمر وما فيش عبد يطيع. والنموذج لذلك يتضح لنا من كيفية معالجة المستشرقين لتاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور. فالذين عالجوا تاريخ هذه الأمم حاولوا أن يصلوا إلى أصل الدين من خلال آثار تلك الحضارات يعني القديمة. وفي أثناء هذه الدراسات وتأثرا بهذه المفاهيم التي ذكرنا في قضية تطور العقيدة، أسقطوا تماما أي دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله في حياة الأمم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا، فلم تكن تعرف لها ربا ولا ترتضي لنفسها دينا. ليس هذا فحسب، بل راحوا يرددون أن الأصل في عقيدة أهل تلك الأقطار الوثنية، وأنهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد، وأن أول الموحدين في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون أخناتون أو أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكامنة وراء إله الشمس آتون، وأن عبادته هي الحقيقة وهي الدين الصحيح. ولذلك فروض من جملة إلحاده وكفره المبين أن له كتاب ضخم اسمه موسى والتوحيد. تقول بقى ده بيتكلم على موسى حتى كيهودي؟ لا، ده هو موسى والتوحيد بيتكلم على أن موسى ليس من بني إسرائيل، وأن اليهود هم الذين ادعوا نسبة هذا البطل العظيم موسى ليرفعوا خسيستهم فنسبوه إليه، لكن موسى أمير من أمرائه الفراعنة. وأن موسى تأثر بدعوة إخناتون وغيره في ادعاء قضية التوحيد وأنه لا إله إلا الله. فالتوحيد أصل فرعون. حتى واحد من المعاصرين وبيتكلم على القضية دي أو هذه المزاعم الفرويدية الخائبة قال لو الجماعة بتوع العصر العرب يعني واليهود لو التفتوا لهذا الكلام الفرويدي لانقشع الخلاف بين اليهود وبين إيه العرب يعني أو بين المسلمين. لماذا؟ لأن تطلع مصر بقى المفروض مصر ما تتعاركش مع اليهود. ليه؟ ده احنا موسى تبعنا احنا اللي انتوا بتفخروا بيه ده هو أمير مصر من الفراعنة وليس من بني إسرائيل على الإطلاق. طبعا كلام أشبه بكلام مدمني القنب. فهو له كتاب موسى والتوحيد بيدعي أن موسى مصري فرعوني لا علاقة له بني إسرائيل وأن بني إسرائيل انتحلوا نسبة موسى إليهم ليرفعوا خسيستهم ويتشرفوا بانتسابهم إلى يعني موسى عليه السلام. ليس هذا فحسب بل إنهم يزعمون التوحيد الذي نشأ على يد إخناتون. فكرة إخناتون انتقلت إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه، أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام وليس الإسلام وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فإبراهيم طبقا لهذا الكلام تأثر بدعوة إخناتون الفرعوني وبالتالي أنشأ ملة إبراهيم أو دين إبراهيم كما يعني يزعمون. لذلك نلاحظ أن علماء الأثار من المستشرقين حرصوا على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل. لكن هناك قرائن كثيرة جدا، يعني احنا لما نيجي ندرس علم الآثار الفرعونية القديمة، وهذا العلم كان فرويد مهتما به جدا، يعني رغم أن فرويد عاش في آخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلا أنه كان متعمقا جدا جدا في دراسة تاريخ الفراعنة وكان يزين مكتبه بالتماثيل الفرعونية كثيرا. لكن إذا درس تاريخ الفراعنة سيجد أن الفراعنة هناك أشياء لا يمكن أن تكون وصلتهم عن طريق الاجتهاد العقلي البشري، بل لابد أن يكون وصلهم أو بلغهم وحي من عند الله بصورة أو بأخرى ومن خلاله أدركوا هذه الحقائق. لأن كثيرا من الأشياء غريبة جدا في عند الفراعنة، يعني فكرة الحساب والميزان يوم القيامة من أين يأتون بها؟ هذه لا يصل إلى الإنسان بالعقل، لابد هذه المعلومات تأتي عن طريق الوحي. اهتمامهم الشديد بالحياة بعد الموت أكيد هذا أيضا أصله الإيمان بعذاب القبر أو بالحياة في القبر، وهكذا سنجد آثارا ومعاني من المؤكد أن هؤلاء الأمم ما عرفوها من تلقاء عقولهم، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. هناك تفاصيل من أحوال اليوم الآخر موجودة في الآثار الفرعونية تدل على إيمانهم بذلك. من أين أتى لهم ذلك كله؟ لا شك أنه يكون عن طريق الوحي، ثم حرف بعد ذلك بالوثنيات كما هو معلوم. فعندما تظهر قرينة رغما عن هؤلاء المستشرقين تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري. فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته. أصحاب منطق التجاهل والتجهيل بالإسلام لا يستندون إلى دليل سوى الجهل، والجهل لا يصلح أن يكون دليلا. منهج المستشرقين منهج مادي يستبعد تماما فكرة الوحي ويحاول البحث عن أصل العقيدة عن طريق دراسة الحفريات والآثار والنقوش التي على جدران المعابد ونحو ذلك. سلك الباحثون عن نشأة التدين في الوجود مسالك شتى، فالطريقة التي يحاولون بها أن يصلوا إلى حقيقة التدين أو الدين في تاريخ البشر هو التنقيب عن أديان الأمم القديمة أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة. قبائل البدائية سواء في أمريكا الجنوبية أو في أفريقيا أو في غيرها يبحثون عن عادات وطقوس هذه الأمم كي يصلوا بها إلى جذورها في التاريخ يعني السحيق. فهؤلاء يعتبرون نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم الأشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول، لأن دي أمم بدائية وأكيد تورثت الأديان عن طريق الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم بالنسبة للأديان القديمة فهي المصادر عبارة عن النقوش والرمم التي يستوحون منها ما يزعمونه قطعيا. ولما كانت تلك مصادرهم اختلفت آراؤهم، فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد، كما تدرج في علومه وصناعته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الواحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس السامي، ونادى بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي ساد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. وذهب فريق آخر إلى القول بفطرية التوحيد وأصالة التوحيد، وأثبتوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشرية. رد أنصار هذا المذهب على القائلين بالمذهب التطوري مع أن مسالكهما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة، وهي دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة. مسالك هؤلاء الأناس من أجل إثبات حقيقة العقيدة الدينية يبين خطأهم من حيث الغاية ومن حيث الوسيلة. طبعا من أكثر ناس إبداعا في مناقشة القضية التي نحن بصددها؟ أيوة، من الاسم الجميل ده؟ الدكتور محمد عبد الله دراز، العالم الأزهري الكبير المبدع، من خيرة من أخرجه الأزهر من العلماء في هذا العصر المتأخر. الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى عالم جليل وإنسان يعني هيحتاج أن احنا نضمه إن شاء الله يوما إلى سلسلة أحب هذا الرجل لنعرف عنه المزيد، لأن الدكتور دراز أتاه الله سبحانه وتعالى موهبة فذة في الإبداع، ما من قضية يتناولها إلا ويأتي فيها بجديد، جديد مفيد ونافع طبعا، وهو من أبدع وأروع من تناول قضية تاريخ الأديان كما نناقشها هذه الليلة في كتاب اسمه إيه؟ الدين، له كتاب تاني النبأ العظيم أيضا قريب من هذه القضية. أي كتاب للدكتور دراز اللي ما يحصلش عليه وإقرابه هو اللي خسران، احرص عن تقرأ له أي شيء لأنه مبدع في كل كتاباته. والدكتور دراز شخصية تدخل قلبك بلا استئذان، ويمكن لو تحاولوا تسمعوا له بعض الكلمات هي تأتي له بعض التسجيلات في إذاعة القرآن الكريم بين وقت وآخر، تأتي له مقدمات بالذات بين يدي تلاوة القرآن الكريم. دكتور محمد عبد الله دراز، إذا سمعت صوت هذا الرجل لابد أن يغزو قلبك، تشعر بالصفاء والصدق، صدق اللهجة والإيمان واليقين، كأن في إشعاعات من صوته تصل إلى قلبك وتخترقه وتستقر فيه. فيريت الإخوة المهتمين بالتسجيلات يحاولوا أن يبحثوا أو يجمعوا تراث السمعي للدكتور دراز، ستجدون فيه خيرا كثيرا جدا إن شاء الله تعالى، فلعلكم تنتفعون بهذا الرجل المبارك رحمه الله. الدكتور محمد عبد الله دراز بيناقش هؤلاء القوم في الغاية التي أرادوا أن يصلوا إليها وفي الوسيلة التي سلكوها للوصول لهذه الغاية. قال رحمه الله: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، إيه الغاية؟ تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة بإطلاق، فلأن هذه المنطقة البدائية المحضة. طبعا قبل ما نغادر ذكر هذا الرجل الذي تعطر بذكره المجالس، إيه أشهر عمل أنجزه دكتور دراز؟ دستور الأخلاق في القرآن، رسالة عظيمة جدا. دكتور مصطفى حلمي أستاذنا دائما يقول إنها أول رسالة في الإعجاز الأخلاقي للقرآن الكريم. هو ذهب في بعثة إلى فرنسا وأتقن اللغة الفرنسية جدا، درس هناك وأتقن الفرنسية جدا، ورسالته أصلا هي باللغة الفرنسية ثم ترجمت إلى العربية، من أروع ما كتب في نظرية الأخلاق في الإسلام. يقول: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة بإطلاق، فلأن هذه المنطقة البدائية المحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه، وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. لأن هذه المنطقة، منطقة البدائية السحيقة، لا سبيل إطلاق الوصول إلى ما حدث فيها من أحداث كونية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ومؤرخو الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. يبقى ده من حيث الغاية، الغاية أنك يحاول يكتشف عن طريق الحفريات وهذه الأشياء كيف كان الدين الأول في العصور السحيقة منذ ملايين السنين. فهذا العلم أصلا لا يملك أن يدخل مثل هذا المجال لأنه غيب بالنسبة للعلم، وبالتالي العلم يعلن هذه المنطقة محرمة عليه لا يستطيع أن يدخل فيها. أما من حيث المنهج، وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متقلبة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية، هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوار تتعاقب على البشرية. فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة هي كانت بداية الديانات، كما يمكن أن يكون تحللا، يعني إحنا بنقول إن هناخد أديان الأمم المتخلفة والقبائل البدائية سواء في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها، ومن خلالها نفترض إن هي دي بالضبط ما كان عليه الإنسان الأول في زعمه في القرون ما قبل التاريخ. هل يملك واحد أن يقطع بهذا؟ أليس كل مدنية تمر بأدوار وتقلبات وتقهقر وتقدم وإلى آخره؟ فهذا منهج ليس علميا. طيب وليه ما نقولش إن مظاهر الوثنية دي هي انحراف عن ديانة صحيحة كانت قبلها ثم طغى الشرك وطم ومحى أثر هذه الديانة؟ يقول الدكتور دراز رحمه الله: كما يمكن أن يكون تحللا وتحريفا لديانة صحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أفسدتهم المؤثرات الاجتماعية فقلت عنايتهم بأصول دينهم فضاع، وبقي تعلقهم بأشياء منه محرفة أو مغلوطة. بهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، يعني فرض يفتخر إلى الثبات، وأنها أسست على جرف هار لا تطمئن عليه الأقدام. انتهى كلام الدكتور دراز رحمه الله. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية أن القدر الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واسعة لم تسد ولن تسد، إذ لم يقل أحد إن الوقائع المفقودة الوثائق يمكن إثباتها على وجه قاطع بمثل هذا الضرب من التخمين، اعتمادا على مجرد حسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفة دون تثبت من حصول التشابه بين تلك العثور حتى يتم القياس على وجه صحيح ودقيق. أما الاستدلال بالآثار من النقوش أو الحفريات ثم استنطاق الرمم فأمر يحتاج إلى كثير من التأمل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد. نحن ناس نكون عايشين في عصر واحد وحادثة واحدة أو شيء واحد والناس تختلف نظرتهم إلى هذا الإيه؟ يعني الشيء، فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباينة كل التباين، فكيف هي عنها بعد أن رمت أصبحت رميما باليا؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرأيين على حد سواء. ويزيد المذهب التطوري في كونه مبنيا على افتراض آخر، وهو أن الملكات والأحاسيس الروحية كالقوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية، فكما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة، قد يلوح أنه بدأ حياته الروحية بالسخف والخرافة ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء. انتقد هذا القياس بأن المشاهدة من حياة الناس الروحية عدم التوافق في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية، يعني مش شرط الترقي المادي يصحب ترقي روحي، بالعكس ده كلما طغت المادة كلما ضعف جانب الإيه؟ يعني الروح. يقول: بل إنهما يسيران في طريقين متعارضين ككفتي الميزان لا ترتفع إحداهما إلا انخفضت الأخرى. قليل من التأمل يهدي إلى أن محاولة قياس الأديان على الفنون والصناعات، كما إنسان ترقى في الفنون والصناعات كذلك ترقى في اكتشاف التوحيد أو العقيدة، إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية مشتركة، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم. يعني أنتوا سايبين هنتجاوز نقول الأديان التي تصفونها بأنها سماوية اللي أقرب للحقيقة، يعني هو ده الامتداد الحقيقي، وسايبين الأديان السماوية مع التجاوز عن التعبير، ورايحين تدوروا على القبائل البدائية في أمريكا اللاتينية الجنوبية أو في أدغال أفريقيا، أو تشوف الأمم البدائية وتقولوا أن هذه العقائد الوثنية هي عبارة عن نفس الأصول الوثنية التي كان عليها الإنسان الأول. ففي تعمد التجاهل لتاريخ الأديان الممتدة خلال القرون، والتي لا ينكر أحد أبدا رسوخها في عمق التاريخ، سواء في ذلك اليهودية أو النصرانية أو الإسلام. المعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية، ثم خالطتها الشوائب والأباطيل مع تقدم زمنها، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الديانات كلها. يبقى لما نلمس الواقع الحي ونبحث عن أهل الديانات الموجودين في الأرض يهدينا هذا إلى أن الأصل أن الجميع كان على عقيدة التوحيد، يهود والنصارى، ثم طرأ الشرك بعد ذلك. ومن عجيب أمر الباحثين في تاريخ الأديان أنهم يغفلون آثار الأنبياء، يهربوا ويتجاهلون آثار الأنبياء، ويتجاهلون كتب الأنبياء، ويتعلقون بالواهي من الأدلة ورموز الأخبار والآثار، وتزداد الغرابة وتعظم المصيبة حينما يكون الباحث مسلما ويتابع غير المسلمين في مثل هذه الأمور التي صرحت بها الرسالات السماوية وجلاها الدين الإسلامي بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبة لخلق الإنسان أو تكوينه ونظام حياته ودينه والحكمة من خلقه ووجوده. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كنا من خلال ما سبق رأينا أن وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول، فما هو المصدر الصحيح؟ يبقى الآن احنا بينا أن دي مصادر لا يصح الاعتماد عليها من أجل اكتشاف ديانة الإنسان الأول، وذكرنا آفات هذا المنهج من حيث الوسيلة ومن حيث الغاية. إذن هل معنى ذلك أنه لا يوجد مصدر صحيح نستطيع من خلاله أن نقطع وأن نصل إلى الحقيقة فيما يتعلق بحقيقة الدين وأصله؟ ما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ هذه القضية من القضايا التي لا يمكن القطع بالحق فيها إلا من خلال الوحي الإلهي، الوحي الإلهي الذي ينبثق من علم الله تبارك وتعالى فيطلعنا على حقائق الماضي والحاضر والمستقبل. إنه القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يخبرنا عن هذه الأشياء التي تغيب عن عقولنا وعن حواسنا، بل التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق العقول والحواس، وإنما المصدر الوحيد للإدراك الحقائق فيها هو الوحي الشريف. فليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم غزير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا لأسباب. أولها أن ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل 5000 عام قليل، أما ما نعرفه قبل 10000 عام فيعتبر أقل من القليل، أما ما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. ثانيا أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل كل ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الدجل والزيف والتحريف. يعني حتى تاريخ الفراعنة مشهور أوي أوي أن الفراعنة كانوا لصوص الحضارة. بمعنى إيه؟ تجد واحد من الملوك الفراعنة كان يبني أو يعمل أثار معينة وتماثيل وهذه الأشياء معروفة، ويجي واحد ويكتب عليها تم افتتاح هذا في عهد السيد الفرعون فلان. فكان يجي واحد بعد كده الملك اللي بعده يمسح اللي اسمها لوحة الإيه؟ افتتاح النصب يعني ده، فيمسح الكتابة ويدعي ينسبها إلى نفسه. ده شيء معروف جدا، التزوير كتير جدا في التاريخ، دي مصادر لا يوثق بها ولا يقطع منها بشيء. فحتى الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بخضم هائل، بحر محيط من الزيف والدجل والتحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ السبب الثالث أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل وقع في السماء في الجنة. أحداث بداية العقيدة وبداية الإنسان الأول كما يقولون، والذي نعتقد أنه آدم عليه السلام، هل أحداث دي حدثت هنا في الأرض أم حدثت في السماء؟ حدثت في السماء. لذلك كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا تأملنا القرآن المجيد تجلت لنا بوضوح الحقائق التالية. الحقيقة الأولى أن الله عز وجل، وقارنه بين تكريم الإسلام للإنسان وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه كان نشأ هو والشمبانزي عن أصل واحد قرد ومتخلف عقليا وغير مؤهل للفهم ولا الوعي، وده أشبه بالحيوانات والقرود وهذه الأشياء، وبين الوضع تكريم الإنسان في الإسلام، قارن بين أن هذا الإنسان فطر على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وبين زعم هؤلاء أنه من الأصل فيه الشرك ثم التوحيد طرأ بعد ذلك واخترعه البشر ولم ينزل من السماء. فالقرآن الكريم يجيب على هذه الأسئلة بصورة قاطعة وحاسمة، فيبين أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلقه لغاية محددة هي عبادة الله وحده، وأنه عليه السلام خلق مؤهلا لذلك، وأن الله سبحانه وتعالى عرفه على نفسه منذ البداية. آدم عليه السلام لم يصل إلى التوحيد عن طريق الفكر والتأمل، وإنما فطر الله على التوحيد وعرفه أنه إلهه وربه منذ البداية، ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. فقد دلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، فتميز على الملائكة بنوع علمه، ولذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن بين للملائكة شرفه عليهم بالعلم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فالشاهد هنا أن السجود ما وقع إلا بعد أن بين الله شرف آدم وكيف أنه رفعه بالعلم. فهل يتصور أن هذا المخلوق إنسان الأول كما يزعمون أو البدائي الذي هو أشبه بالحيوانات كيف لا يعقل ولا يعي ولا يعرف ربه، وأن دي خدت قرونا سحيقة من تاريخ البشرية حتى يتم اكتشاف أن هناك يعني إلها؟ إذن خلق الله تعالى آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، فتميز على الملائكة بنوع علمه، ثم أسكنه الله تعالى الجنة هو وزوجه. طبعا آدم كما صح في الحديث كان نبيا مكلما، فآدم أول نبي في هذه الدنيا، فكيف يكون نبيا؟ ومعلوم أن الأنبياء النبوة اصطفاء ورحمة، إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفى آدم، يبقى معقول يكون آدم ده شبه الشمبانزي والإرد وهذه الأشياء ولا يعقل ولا يعي؟ فإذا تسامح مع مثل هذه الأشياء خطر جدا على العقيدة، لأنها تتصادم تماما مع القرآن الكريم المصدر الوحيد للوصول إلى الحقائق الغيبية في مثل هذا المجال. ولذلك قضية القرآن الكريم حينما يستدل به أيضا مرتبط قضية في غاية الخطورة، قضية الإسناد، وهذا سوف نتناول إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. يقول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لا تقربا هذه الشجرة، حرم عليهما الإيه؟ الشجرة. معناه ده تكليف ولا مش تكليف؟ حكم تكليفي. معناه أن آدم كان إنسانا عاقلا مكتملا عنده أهلية للتكاليف الشرعية. وقال تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هل يخطر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للأسماء كلها لم يعرف الله تعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه، وهو يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يفترون، مع أن الله تعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة والأكل منها حيث شاء، إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة قربها، كما أخبر تعالى آدم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله، وأن ما غبت إطاعته خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم عليه السلام. قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولم يعصي الله تعالى آدم عليه السلام متعمدا. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى فيما حكى من فعل إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وبعد مخالفة آدم وحواء نهي الله تعالى لهما وطاعة عدوهما وحصول ما حصل نتيجة المعصية من بدو السوءة والغواية، قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أدرك آدم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه أثر المعصية فندم على ما حصل وتوجه إلى الله عز وجل طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبظلم النفس. قال الله تعالى مخبرا عنهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلك الكلمات التي تضرع بها إلى الله تعالى توبة وإنابة لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومناجاته. كل هذا حدث في السماء قبل أن يهبط أو يهبط الله تعالى آدم إلى الأرض، وبعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض ذكره بعداوة إبليس له وأنه مصدر شر له وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فيعني آدم لما تاب قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هل يعقل أن آدم لم يكن يعرف ربه وأسماءه الحسنى وصفاته العليا إطلاقا؟ لأن ذي سلوك من يعرف ربه غاية المعرفة. يقول الله تعالى: ثم اجتباه ربه. طبعا قصة آدم وحواء قصة محورية في تاريخ البشرية كلها، قصة محورية جدا، وهي تشكل نقطة افتراق شديدة في جوهر الدين والعقيدة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. فاليهود ألحدوا فيها والنصارى كانوا أشد منهم إلحادا فيها، حيث إن النصارى تأثروا بالأديان الوثنية وأوجدوا فلسفة لقصة آدم وحواء، مفادها أن آدم وحواء نزل إلى الأرض ملوثين بالخطيئة، لا تاب الله عليهما ولا أي شيء من هذا، فنزل ملوثين بالخطيئة وفضلت الخطيئة الأصلية تتوارث من جيل إلى جيل إلى أن زعموا بقى أن حتى تطهر البشرية من خطيئة الأصلية المتوارثة كان لابد أن يفدي الله البشرية بابنه المزعوم لأن يصلب والفداء والكلام ده كله. فقضية فهم قصة آدم وحواء على ما هي عليه في الحقيقة قضية محورية جدا، يعني من أهم القضايا حينما نقارن بين الأديان الثلاثة النصرانية واليهودية والإسلام. فعندهم أن آدم نزل ملوثا بالخطيئة، كل بقى التفاصيل اللي ربنا تاب عليه وأن كذا وكذا كل ده ما عندهمش هذا الأمر. يقول تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يبقى لا خطيئة أصلية ولا فرعية، آدم أهبط إلى الأرض وقد عفى الله عنه، انتهى قضية الخطيئة، انتهت تماما بالتوبة. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى حاكيا قول إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه الحقيقة الأولى التي نستخلصها من القرآن الكريم إذا تأملنا تاريخ العقيدة أو تاريخ الإنسان الأول كما يقولون الذي وقع في السماء، وقعت أحداث منها في السماء ولم تكن في الأرض، فلا سبيل الوصول إليها إلا الوحي الشريف. وتكلمنا الأسبوع الماضي على أن حتى كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل ونبوة المسيح عليه السلام وموسى عليه السلام لا يمكن أن تثبت بطريق علمي إلا عن طريق القرآن الكريم فقط. فاليهود والنصارى يحتاجون لإثبات أن هناك كتابا نزل اسمه الإنجيل أو التوراة وأن هناك نبي أرسل اسمه موسى وعيسى، لا يستطيعون إطلاقا إثبات هذه الحقيقة إلا بالقرآن الكريم. وناقشنا لماذا لاستقلال القرآن بأنه الكتاب الوحيد المحفوظ وفاء بعهد الله تعالى وضمانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحقيقة الثانية حينما نتأمل القرآن الكريم فهي أعم من الكلام على آدم عليه السلام، وهي حقيقة أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فالفطرة من حيث اللغة من فطر الشيء يفطره أي يشقه، وتفطر تشقق، فالفطر الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. وفي التنزيل قال تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق، هذا في البخاري. والفطر أيضا هو الابتداء والاختراع، يقول تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا بدأت حفرها أنا بدأتها. هذا من حيث معنى الفطرة لغة. أما الفطرة اصطلاحا فقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ووردت في التنزيل بصيغ أخرى غير صيغة المصدر ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق، وهي معانيها اللغوية. الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن الفطرة اصطلاحا هي الإسلام. فالحقيقة الثانية حينما نحاول أن نفتش في هذا الموضوع من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فقد دلتنا قصة آدم عليه السلام على أنه كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود. فقد قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله تعالى هنا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، قال ابن كثير معنى الآية فأقم وجهك يعني فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها. وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم متمسك بفطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فكل إنسان غرس فيه الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. يعني الأصل في الإنسان هو الفطرة، الاهتداء للإسلام، مش معناه أنه هو يولد على علم بأدلة التوحيد وعنده معلومات كثيرة، لا، لكن الاستعداد وطهارة القلب بحيث يهتدي لو خلى عن مؤثرات البيئة إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناس يعني جميع الناس فطروا على التوحيد، لا تبديل لخلق الله. اختلف العلماء في تفسيرها، فقالوا إنها خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا خلق الله، ولا تحرفوا الناس عن فطرتهم، لا تفسدوا هذه الفطرة. تفسير الثاني أنها خبر على بابه، بمعنى أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك. يبقى كل الناس يولدون على الفطرة. وقال البخاري لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله، واستشهد بأن قوله تعالى خلق الأولين بمعنى دين الأولين. ثم قال البخاري والفطرة الإسلام، طبعا لدليل واضح جدا في الحديث، إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، فهذا دليل على أن الفطرة هي دين الإسلام. وقال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. في هذه الآيات الكريمة دلالة على أن الدين الحنيف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل الاختلاف. وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أن الناس بقوا 10 قرون، أي 1000 سنة، على الدين الحق قبل حدوث التغيير وطروء الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أتذكر قصة قالها يعني أحد الشباب النصارى الذين أكرمه الله باعتناق الإسلام. كان هذا الشاب بلغ من السن يعني عدى 16 سنة مثلا أو حاجة زي كده، وبعدين أبوه اصطحبه إلى الكنيسة ليتم تعميده. فالقسيس رأى طبعا كبير مش طفل صغير، المفروض يعمد وهو طفل صغير، فصاح القسيس بأبيه موبخا قال له حتى الآن ما تعمد؟ أما علمت أنه حتى هذه الساعة مسلم؟ فإزاي حتى الآن تأخرت أن أنت تعمده؟ تعرفش أنه كده مسلم لسه؟ فالكلمة التصقت في ذاكرة الطفل وبقيت تشغله طول عمره حتى كبر يعني في السن في 20s تقريبا. وهو قال لنفسه إيه؟ قال طيب ما كان ربنا طبعني على الإسلام، يبقى أكيد صبغة الله سبحانه وتعالى والفطرة الإسلام ربنا فطرني عليها دي أحسن شيء، لو كان فيها أحسن من كذلك ربنا خلقني موافقا لها. فباعتراف القسيس نفسه قال له أنت مش عارف أنه لسه لحد الوقت مسلم؟ فالتقط هذه الكلمة وظلت تعمل في قلبه حتى هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. وكل واحد يعني إذا ذكر فترة بعد سن 10 كده بقى داخل على 12 وسن المراهقة بيفتكر أنه ما فيش أي تقريبا، يعني لو واحد في بيئة سليمة لم تحاول تغيير فطرته بتجد هو لا يحتاج إطلاقا لمناقشة قضية وجود الله إطلاقا، بيجد شيء مغروس هو يعني جزء من كيانه ومعجونة بلحمه ودمه التوجه إلى الله والاعتراف بالله، كنش فيه أي مشكلة. وذلك أقوى دليل على وجود الله هو دليل إيه؟ الفطرة. حتى الفطرة لما بيفسدها البيئة ويفسدها الإلحاد تجد ساعة الشدة يزول الصدأ وينزع الإنسان إلى الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. أعتقد يا إما ماركس أو إنجلز هو من شياطين الشيوعية الكبار، كان في لحظات الاحتضار وروحه بتخرج فصرخ وقال يا رب. ساعة الجد يعني الإنسان بيفزع إلى الله سبحانه وتعالى، دي ملحوظة والقرآن الكريم سجلها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولذلك ربنا ينجيهم لأجل الإيه؟ الإخلاص، لأنهم يلجون إليه بإخلاص. وأي إنسان في ساعة الشدة مهما كان الركام الفساد يعني الجاثم على قلبه بتستيقظ الرصيد اللي عنده من فطرة بيستيقظ وبيلجأ إلى الله بمنتهى الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا رواه البخاري ومسلم. يعني الفطرة هي أقرب للتعبير اللي يستعمل الآن الطبيعة. تلاحظون دايما البشرية مهما ترقت بيرجع أحسن حاجة دايما تكون الحاجة اللي هي خلقت كما خلقها الله على فطرتها وأصلها. تجد الناس بتخاف جدا من أي مأكولات داخلة فيها الهندسة الوراثية واللعب بالجينات، بيخافوا جدا منها تكون مسرطنة أو تعمل مشاكل، ليه؟ لأنها بعيدة عن الطبيعة. حتى الآن في توجه في الطب على مستوى العالم الرجوع إلى الطبيعة، الأدوية الطبيعية والأعشاب والبعد عن الأشياء الكيميائية. فدايما الفطرة التي فطر الله الأشياء كلها وليس فقط الإنسان دايما هي بتكون السليمة. فكذلك الفطرة المغروسة في كل إنسان لم تتناوله البيئة بالضغط والتأثير والتحريف تجذبه إلى الله وإلى التوحيد. كثير جدا من الكفار خاصة في العالم الغربي حيث لا يسمعون عن حقيقة الإسلام ونحو ذلك بل التشويه، لكن بيوجد أحيانا رصيد ينحاز إلينا نحن إلى ديننا. فمجرد ما إنسان بيحاول أن يتعامل مع رصيد الفطرة، الأصل في الناس أنها تستجيب بطريقة مدهشة جدا للإسلام. لماذا؟ أنه هو بيتطابق نور الفطرة مع نور الوحي. نور الفطرة في قلبه يجد أن قلبه الموجة بتاعت قلبه بتتقابل مع موجة الوحي تستقبلها، وبالتالي بيشعر بالتوافق التام. فالإنسان متضبط على موجة الإسلام، أنه كل إنسان متشوق إلى دين الإسلام، فمنهم من يهديه الله للإسلام ومنهم من إيه؟ تحرفه عوامل البيئة والتقليد ونحو ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ما من مولود، أي ليس مولود من بني آدم، إلا يولد على الفطرة، أي الخلقة الإسلامية، أي الدين الإسلامي، كما في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. كما قلنا الأسبوع الماضي، الحنيف أو الحنيفية، الحنيف هو الذي في ساقه عوج، اللي هو زي مرض الكساح كده في الأطفال، الساق بتكون فيه تقوس في العظام، فهذا العوج معناه الميل. فالمقصود هنا أن الحنيفية هي أن تميل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، تنصرف عنها وتكفر بها ثم تتجه فقط لدين الإيه؟ الإسلام، دين الفطرة. هذا معنى حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة هي الإيمان المعهود الذي أخذ الله به على بني آدم الميثاق يوم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. مغروسة في كل إنسان يولد بهذه الفطرة مزروعة في قلبه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإليها يشير قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك يعني أثبت على دينك القديم الذي وقع منك في عالم الذر، يوم قال الله تعالى لجميع البشر حينما استخرجهم من صلب آدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام. والذي يؤكد تفسير الفطرة بأنها الإسلام أولا الروايات المختلفة الألفاظ والمتفقة المعاني، وهي يفسر بعضها بعضا، مثل رواية: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، أي ملة الإسلام. أو رواية أخرى: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة، أي الإسلام. أيضا مما يؤيد أن الفطرة هي الإسلام قول أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، مما يفيد أنه فسر الحديث بالآية. وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. أيضا حينما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن رجل عليه رقبة مؤمنة، عليه عتق رقبة مؤمنة، أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم، لأنه ولد على الفطرة، يعني الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري: يصلى على كل مولود متوفى وإن كانت أمه بغيا أو هو ولد زنا ومات يصلى عليه، لأنه لا ذنب له فيما اقترفته أمه، وفي نفس الوقت هو ولد داخل في عموم قوله ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة. وأفتى الزهري رجلا عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، واستدل بحديث كل مولود يولد على الفطرة. الدليل الرابع أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر دون ملة الإسلام، فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره. خامسا أن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة حينما تلد جنينا مولودا بيخرج سليما، ليس فيها الأذن مقطوعة ولا أنف مقطوع ولا نحو ذلك، تنتج إيه؟ جمعاء، يعني سليمة الحواس. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل بتولد وقد قطعت أذنها؟ وإنما تولد إيه؟ سليمة الحواس. فقوله هل تحسون فيها من جدعاء إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليمة ثم جدعت بعد ذلك، فالفساد طرأ على الأصل الذي هو السلامة. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك، فالفطرة هي الطبيعة، الطبيعة البشرية النقية الفطرة، فالإسلام هو دين الطبيعة. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك، فالعيب الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين وهو الكفر. إذن الفطرة هي فطرة الإسلام وفطرة السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة، استعداد لقبول العقائد الصحيحة ورفض العقائد الباطلة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. فالقلوب مفطورة على الافتقار إلى الله، وهي لا تقنع بمحبوب سواه ولا تطمئن إليه. فإذا أحبت الله عز وجل ووحدته سكنت واطمأنت. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، الفطرة مع الحق مثل قدرة البصر الإبصار مع الشمس. فكل ذي عين مبصرة، كل عين سليمة، لو تركت عينه بغير حجاب عليها يرى الشمس أم لا يرى الشمس؟ يرى الشمس، لأن العين فيها الاستعداد للإيه؟ للرؤية. لكن لو وضع حجاب على العين، رغم أن العين سليمة، العين نفسها سليمة، لكن في حجاب على العين، معصوب العينين مثلا، فهل يرى الشمس؟ لا يرى. لكن لو تركت العين مباشرة للشمس فإن إيه؟ ترى هذه الشمس. والعقائد الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مثل الحجاب على العين، فهي تحول بين البصر وبين رؤية الشمس، كما أن كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في طبيعته فساد فيجعل الحلو في فمه مرة. ممكن إنسان عنده آفة مرض معين يجعله يذوق الأشياء الحلوة فيرى أنها إيه؟ يحس أنها مرة، مرة المذاق. فهل العيب في الشيء الحلو أم العيب في الذوق نفسه؟ حاسة الذوق عنده مشكلة في الذوق، فنفس الشيء. فدين الحق يعني مثل الشيء الحلو، هو في حد ذاته حلو، لكن ممكن يكون في آفة في الإنسان، هي التي آفة عارضة، مرض أو حجاب منعه من الإحساس السليم. نفس الشيء كما قلنا، مثل الفطرة مع الحق مثل بصر العين مع الشمس. إذا تركت العين السليمة بلا حجاب عليها فإنها ترى الشمس، لكن إذا وضع عليها حجاب العقائد الفاسدة فإنها لا ترى الشمس وتحرم من هذه الهداية. يقول الشاعر: ومن يك ذا فم مريض يجد مرا به الماء الزلالا. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل بالفعل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فليس المقصود هنا الإنسان بيولد عنده دارس بقى الطحاوية والمعارج القبول وأدلة الكتاب والسنة على مسائل التوحيد، لا، لكن المقصود الإيه؟ الاستعداد. استعداد يعني قلبه مصمم أنه إذا جاءته الموجة بتاعة التوحيد فالقلب مصمم أنه يستقبلها، زي ما بتضبط الراديو كده على موجة معينة عشان يستقبل. فهو قلب الإنسان يتقابل مع موجة التوحيد بيقدر يستقبلها إذا ترك سليما بدون مؤثرات. فمش معنى أنهم مولودون على الفطرة إن هو بيولد عالما بالعقيدة وبأصول الإيمان الستة ونحو ذلك، لا، لكن المعنى أن القلب يولد سليما، يكون سليما مريدا للحق منجذبا للحق الذي هو دين الإسلام، بحيث لو ترك من غير أن يخضع لمؤثر خارجي سواء من الشياطين أو من الوالدين أو نحو ذلك لما كان إلا مسلما. لذلك قال بعض العلماء لو افترضنا جنينا أو طفلا ولد من بطن أمه ووفرت له وسائل الحياة بصورة أو بأخرى وعزل عن مؤثرات البيئة كلها، فإنه إذا قارب البلوغ فإنه يشهد أن لا إله إلا الله بإيه؟ بالفطرة. هذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتقليد الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وينمو الطفل رويدا رويدا، وحينئذ كلما ينمو تبدأ هذه الفطرة تتحرك في أعماقه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فمن ثم نلاحظ أنه في مرحلة معينة يبدأ الطفل في إلقاء أسئلة تكاد لا تنتهي على والديه عما يحيط به. كيفية إجابة أسئلة الأطفال هذا علم مستقل، وألف في كتب كثيرة جدا مستقلة فن إجابة الأسئلة بالنسبة للأطفال في كل سن، ده علم لوحده. فالشاهد أن ده دلالة قوية جدا على أن الفطرة بتستيقظ، فيبدأ الطفل يعني يسأل أسئلة لا تنتهي حول كل العالم المحيط به، بتبدأ إيه الفطرة تستيقظ من رقادها. من رفع السماء؟ ولماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ لماذا لا تظهر الشمس لنا في الليل؟ أين يذهب النور حين يحل الظلام؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ أين تنتهي الأرض؟ لماذا تفوح الروائح العطرة من بعض الأظهار دون البعض الآخر؟ من أين أتيت؟ وأين كنت قبل أن آتي إلى الدنيا؟ إنها الفطرة المغروسة في أعماق نفسه تبدأ في الاستيقاظ لتتحرك وتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فموجبات الفطرة ومقتضيات الفطرة تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإذعان له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. إذا ما حصل تأثير عليه فإنه لا يمكن أبدا أن ينحرف عن التوحيد. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى ما يصلحه. فكما أن بدنه يحب ما يلائمه من الأغذية اللبن مثلا، فكذلك أيضا ما ولد عليه من الفطرة أيضا بنفس يعني هذه المثابة يحب الفطرة وينجذب إليها. فالله سبحانه وتعالى خلق الحيوان وهداه إلى أنه يحب ما ينفعه ويجلب ما ينفعه ويبغض ما يضره ويدفعه. ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، هكذا ما ولد عليه من الفطرة. ولذلك يعني ليس جزافا أن شبهت الفطرة بالإيه في حديث الإسراء باللبن، حينما عرض جبريل على الرسول عليه السلام خمرا، إناء فيه خمر وإناء فيه إيه لبن، فاختار اللبن. فماذا قال جبريل؟ اخترت الفطرة. فاللبن رمز الفطرة، أن الجسد هو الطفل يولد محبا للطعام الذي ينفعه وهو الإيه؟ اللبن أكمل غذاء بالنسبة للطفل وأكثرها مناسبة له. فكما أنه بفطرته يعني كما أنه يحب اللبن لأنه ينفعه، كذلك قلبه مفطور أيضا على التوحيد. فكما أن الجسد ينجذب إلى ما ينفعه، كذلك الروح والنفس تنجذب إلى ما يصلح وينفعه، وهو التوحيد، الفطرة. فهناك ربط بين الفطرة وبين اللبن، الصفاء والكمال. فشبهت الفطرة باللبن، بل كانت هي اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن فخيل له أصبت الفطرة أو هديت للفطرة. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه على اللبن دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه، فقلبه أيضا لا يصلح إلا بالفطرة التوحيد الذي فطره الله عليه، فلا يصلح قلبه إلا بالفطرة دون غيرها. أما الذي تفسد فطرته بعوامل البيئة المحيطة فإنه ينشأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. قال تعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلو قلنا دي تجارة، مش التجارة فيها رأس المال؟ يبقى رأس المال الأصلي اللي معايا أنا أدخل به في تجارة، فرأس المال هو إيه هنا في الآية؟ الهدى. يبقى رأس المال الأصلي اللي معاهم هو إيه؟ الهدى. قوله تعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وخسروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إن ذلك الحديث الشريف المتقدم ليؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو انحراف يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا إذا كانا يهوديين، أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا إن كانا نصرانيين، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا يعبد النار إن كانا مجوسيين. والشاهد من الحديث أن الضلال عن فطرة الإسلام هل هو ناشئ من المولود أم من مؤثر خارجي؟ من مؤثر خارجي. فالشاهد من الحديث أن الضلال عن فطرة الإسلام ليس من المولود بل من مؤثر خارجي. فإن بلغ الحلم، مفترض بقى أنه لما يبلغ الحلم عقله بينضج، قدراته العقلية بتكون في أكمل ما تكون، ويستطيع أن يميز بين الأشياء، لذلك يصير مكلفا. فيعني حتى في العلوم النفسية في الكتب الكافرة التي لا علاقة لها بالإسلام إطلاقا، مراجع النفسية في علم السيكولوجي بتتكلم على فترة المراهقة بيسموها فترة اليقظة الدينية، فترة اليقظة الدينية، لأن هذا كل عقل يرصده، إن بيجي في سن المراهقة بتتفتح قدراته وأفاقه وعقله ويبدأ يفتش، فهنا يصير مكلفا شرعا عن القرار الذي سوف يتخذه. فإذا بلغ الحلم اللي هو الشخص الذي حرفه أبواه عن دين الفطرة، بتجيله الفرصة بقى لما بدأ يكون مكلفا وشخصية مستقلة وعقل مستقل وكيان مستقل، عنده فرصة بقى جديدة انه يتحرر من الانحراف الذي تسبب فيه الأبوان او البيئة حينما نصر او هود او مجس. فإن بلغ الحلم، فإن بقي منحرفا عن دين الفطرة بقي معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد إلى الفطرة الإسلامية. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد معنى الحديث فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، كما تنتج أي تلد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني تامة الأعضاء، كل الحواس سليمة، سميت جمعاء لاجتماع أعضائها، أي أن المولود يولد على الفطرة مثل نتاج البهيمة، فإنها تولد سليمة الأعضاء كاملتها. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تحسون هي تبصرون؟ هل ترون فيها من جدعاء؟ هل ترون فيها واحدة مقطوعة الأذن أو الأنف أو الأطراف؟ وإنما يطرأ عليها قطع هذه الأعضاء بعد ولادتها سليمة. كذلك الأبوان الكافران يغيران فطرة ولدهما ويحسنان له العقيدة الباطلة. هذا الذي دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته حاكيا عن الله عز وجل أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا رواه مسلم. فقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، الحنيف هو الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه، كالحنف في الرجل وهو ميلها إلى خارجها خلقة، لا يقدر الأحنف أن يرد حنفه. والمقصود بالحنيف هنا الذي يميل عن الأديان إلى الإسلام ولا يرجع عنه. إذن هذا الحديث أيضا يدل على أن الأصل في الآدميين هو الفطرة والتوحيد، وأن الشرك عارض طارئ. وهذا هو الرد باختصار على أصحاب نظرية التطور في العقيدة التي ما أقاموها إلا على الظن والأهواء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.